بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى البريات، وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات، وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من مهبط الوحي من مكة المكرمة، في هذا اللقاء الرابع من برنامجكم الدر المنثور، الذي نعنى فيه بالآيات كيف نتدبرها، وبالأحاديث كيف نتأملها، وبتاريخ العرب وأيامهم كيف نقرأه، وبالآداب والشعر والنثر كيف نتذوقها. ونبدأ مستعينين بالله جل وعلا كما جرت العادة بالدرة القرآنية، فنقول مستعينين بالله تبارك اسمه وجل ثناؤه. حديثنا اليوم عن شخصية نبوية عظيمة، هي نبي الله يوسف، سمى الله جل وعلا سورة كريمة كاملة باسمه، ذكر فيها أخباره وقصصه، صدرها جل وعلا بقوله، أو جاء في القرآن قوله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أنا أدرك جيدا أن أكثر المؤمنين والمؤمنات طالما تدبروا في هذه السورة الكريمة، وطالما تعرض للحديث عنها أكابر العلماء وأجلاء الفضلاء عبر تاريخ الأمة كلها، لكننا نسعى الآن إلى نوع من التدبر قد لا يكون جديدا، لكن لعله يحمل في طياته بعض الفوائد في عمومها وعرضها. فنقول: هذا النبي الكريم طيبه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل باطنه يعين على ظاهره، فظاهره عليه الصلاة والسلام كان في منتهى الجمال البشري تقريبا، إذا رأته العيون بهرت، ولهذا لما رأته النسوة قلنا: حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. وظاهر الأمر في غير أنبياء الله ورسله، في من أوتي حظا من الجمال ونصيبا من الوسامة، يكون في الغالب مندفعا نحو الشهوة إلا ما رحم الله. لكن يوسف بفضل الله عليه ورحمته، كما كان في الذروة من جمال الظاهر، كان في الذروة من جمال الباطن، فرزق العفة. هذا أول ما يمكن أن يلحظه الإنسان في نبأ هذا النبي الكريم، المزج ما بين الظاهر والباطن. لكننا نتجاوز ذلك إلى الحديث عن أجمل ما في الباطن، وهو صدق السريرة القائم على توحيد ربنا تبارك وتعالى. لا زينة بحق أعظم من التقوى، ولا تقوى يمكن أن تبنى بناء حقيقيا على شيء أعظم من توحيد الله جل وعلا. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قبلها يقول: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم يبين هدي النبيين وطريق المرسلين: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فطرنا ربنا على التوحيد فبقينا عليه، هذا ما أراد يوسف عليه السلام أن يقوله. ما نريد أن نقوله نحن إن الوصول إلى الذروة من الكمال يستلزم بفضل الله جل وعلا ورحمته التنوع في العلم. من كان لا يفقه إلا فنا واحدا، من لا يجيد إلا طريقا أو طريقين، فلن يكون في الذروة من الكمال مهما سعى واجتهد. لما أراد الله جل وعلا لهذا الصديق والنبي الصالح أن يتبوأ هذه المنزلة العالية وأن يمكث على عرشه ويرى أباه وأمه وإخوته يسجدون له سجود تحية، نال ذلك بفضل الله ورحمته، ثم بفضل تلكم الأسباب التي آتاه الله جل وعلا إياها. تلكم الأسباب كانت متنوعة، ولهذا نبه العلامة بن سعدي وغيره رحمة الله تعالى على علماء المسلمين أحياء وأموات، أن الأسباب تنوعت في شخصية يوسف، أن العلم لدى يوسف كان علما متنوعا، علم لا غنى للمؤمن عنه وهو العلم بالله، فكان فيه في الذروة لأنه يتلقى الوحي من السماء، علم بالسياسة، علم بتأويل الرؤيا، علم بمخاطبة الكبار، وعلم بمخاطبة العامة والرعية، وعلم بالزراعة وتسييس أمور الناس وتصريف الأمور وتدبير الأحوال، هذه مجموعة من العطايا أتاه الله جل وعلا هذا النبي الصادق. فلما أتاه الله جل وعلا إياها كان لزاما أن يكون له بفضل الله ورحمته تلك المكانة التي وصل إليها. هنا نستل فائدة قالها العلامة الألباني في أثناء حديثه عن المهدي المنتظر، مهدي أهل السنة، قال إنه غالب الظن إنه رجل أوتي حظا من علوم جمة، من علوم متنوعة، من معارف شتى، لذلك كان قادرا على أن يسوس الأمة. لكن من يعلم شيئا واحدا أو يجيد فنا واحدا قد ينال فيه الذروة من الكمال، لكن يبقى محصورا، وإنما يعم نفع المرء إذا كان علمه متنوعا متعددا شاملا، يحسن مخاطبة الصغير والكبير، يعلم في الفقه كما يعلم في العقيدة، ويعلم في العقيدة والفقه كما يعلم في اللغة، ويقرأ في السياسة، وله حظه من الأدب، وهكذا في شتى أفنان العلم. هذا الذي يكون أقدر من غيره أن يبني للأمة شيئا بنيانا عظيما. لا يعني إغفال الأولين، ولا يعني همز أحد، ولا لمز زيد ولا عمر، لكن نحن نتكلم عن الصفوة من الخلق وهم الأنبياء، ثم من الصفوة من أتباعهم. ولا ريب أن أتباع الأنبياء يتفاوتون تفاوتا عظيما في سيرهم على هدي الأنبياء وخطاهم. هذا أعظم ما دلت عليه سورة يوسف، ولهذا جاء الخطاب عن هذا النبي الكريم. أحيانا ينبئك الخطاب عن علمه بالرؤيا، وأحيانا ينبئك الخطاب عن عفته، وأخرى ينبئك الخطاب عن سياسته، وهكذا متنوعا متفننا، يدل على عظيم الشخصية ومنتهى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان، لا يمكن أن يوجد إلا في حياة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من ثنايا هذا الخبر القرآني عن هذا النبي الكريم، يعرف أن الأحداث هي الأحداث، لكن الشخوص، الناس، الأنفس تختلف، لكن الأحداث هي الأحداث. يستطيع المرء أن يجمع ما بين آيات عديدة في القرآن، ما بين نبأ الله، خبر الله جل وعلا عن نبيه يوسف. الله يقول إن بعض الظن إثم، وتلحظ أنه لم يأتي بالعموم، قال إن بعض الظن إثم، والبعض يستوجب بقاء غيره. الباقي من الظن قد يكون فطنة، قد يكون فراسة، قد يكون فراسة، قد يكون كياسة، قد يكون بصيرة ثاقبة. هذا ما دلت عليه سورة يوسف. دليل ذلك أن نبي الله يعقوب قال لبنيه لما طلبوا منهم الأخ، قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل، فذكرهم بما مضى. فما كان من صنيع لهم مع أخيهم يوسف من قبل جعل والدهم يظن بهم سوءا لما طلبوا الأخ الأصغر بنيامين، وهو معذور. فالظن في مثل هذا المواطن ليس ممنوعا ولا محرما، لأن القرائن والشواهد دلت عليه، وهذا حق مكتسب لكل أحد. نعم، لا يحق لك أن تحكم حكما ينجم عنه أخذ مال أو ما أشبه ذلك من ممتلكات الناس، لكن من حقك أن تحتاط وأنت تتعامل مع من غلبت القرائن في الغالب على أن سريرتهم ليست حميدة، وعلى أن أفعالهم ليست مجيدة. من ثنايا هذا الخبر، الإنسان أحيانا يجد في نفسه غير مفر من أن ينصح غيره، فيخشى وهو يقوم بالنصح أن يعد هذا غيبة يؤثم عليها، والأمر ليس كذلك. فإن يوسف لما ذهب إلى أبيه وأخبره بالخبر، قال له أبوه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هو كوالد كأب لاحظ وتنبه من مخالطة هذا الأخ لإخوته أن إخوته غير متقبلين له هذا، والحال ليس فيها شيء ظاهر، فكيف إذا أخبرهم أنه رأى رؤيا فيها كذا وكذا مما هو ظاهر أن فيها علو مجد عليهم؟ فلا ريب أن الكيد سيزيد والحال ستتغير والحسد سيتفاقم. لهذا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قد يأتيك رجل خالط أقواما تعرف أنت عنهم الشر ولا يعرف، فيستشيرك هل أخالطهم في مال، هل أجاورهم في بنيان، هل أصاحبهم في سفر، فيكون حقا عليك أن تنبهه وتدله على سواء السبيل. وهذا من كمال النصح وتمام القيام بأمر الاستشارة، ولا يعد أمرا مذموما ولا ممنوعا ولا حراما. من قصة يوسف نلحظ أن عزيز مصر لما اشتراه أخذه بيده وقال لزوجه أكرمي مثواه، ما أعظم العطايا المعنوية والحسية إن كانت لدى رجل كريم. وعى يوسف وهو فتى هذا الخطاب من عزيز مصر أكرمي مثواه، فلما بلغ شيئا من الأشد وظهرت فتنة جماله أشد وهو يغدو ويروح أمام عيني امرأة العزيز، قال ربنا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. فبدأ أولا بتعظيم ربه ثم قال إنه ربي أي سيدي، يقصد بقوله إنه ربي أي عزيز مصر أي سيده الذي تولاه وأكرم مثواه، قال إنه ربي أحسن مثواي. المعروف عند أهل الوفاء يبقى، وأعظم ما يمكن أن يستودعه الإنسان غيره معروفا يضعه في يد كريم فيحفظه له. وكم من أفاضل الرجال وأجلاء النبلاء من استودع معروفا فحفظه، حتى إذا حالت الأيام وتبدل الزمان بمن أسدى إليهم المعروف جاء دورهم ليكافئوه. وضع الندى في موضع السيف بالسلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، وملك بالحر الذي يحفظ اليد ولا يحفظ اليد أعظم من الأحرار. في الحديث الشريف سئل صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تشرك بالله وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم ذكر لما سئل قال أن تزني بحليلة جارك أي بزوجة جارك، لأن الشأن في زوجة الجار أن تحميها وهو مؤتمنك عليها، فإذا انقلب الأمر إلى ضده دل ذلك على تعمق الخيانة في الفاعل. لكن انظر إلى جواب الصديق يوسف عليه السلام، قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. لهذا قال أهل العلم والفضل والحكمة من قبل إن من أعظم الظلم في التعامل الإنساني أن يحسد أحدا أنعم عليه. قال أبو الطيب وأظلم أهل الأرض من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب، وأظلم أهل الأرض من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب. تعيش في قصر أحد الأثرياء وهو مغدق عليك منعم عليك يحسن إليك ويكافئك على ما صنعت وما لم تصنع، يتوخى أيام الأعياد فيعطيك ويثريك وينعم عليك بما أنعم الله به عليه، ثم تبقى حاسدا له مبغضا هذا العلو الذي هو فيه. هذا يدل عياذا بالله إن وجد في أحد على شيء من السريرة غير محمود. عالم تعيش في ركابه يغدق عليك من المعارف والعلوم واللطائف ويخصك بها ويدنيك ويقربك ويشاركك في مجالسه الخاصة والعامة، وفي قلبك شيء عليه وحسد لمكانته وبغض لما وصل إليه، ما أن تجد سانحة أن تلمزه إلا فعلت، هذا كله يدل على فساد الطوية. وأعيد وأظلم أهل الأرض من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب. بخبر الصديق يوسف جاءت الدلائل على أن الأخذ بالقرائن أمر جاء به الشرع، فإن عزيز مصر قبل قول الشاهد، شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ويقول جل وعلا في قبيل نهاية السورة هذه المباركة قال فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه فسلموا له أي الإخوة لأن القرائن دالة فالأخذ بالقرائن مما لا يكلف الإنسان شيء بعده صحيح قد يخطئ الإنسان في الأخذ بالقرائن لكنه غير معاتب غير ملوم إذا أخذ بها لأن الله يقول وقوله الحق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذه بعض الاستنباطات لعلماء أجلاء شيء نقلناه بنصه وشيء ورينا بعضه وشيء زدنا عليه لكن المقصود أن تدبر القرآن والنهل منه هو الكنز الأعظم الذي يدخره المرء لنفسه من كان القرآن هو الذي من جعل القرآن حكما يحتكم إليه ساد في كل شأنه لكن من جاء لأحداث الزمان وأقاويل الرجال وما سطره من جاء عبر التاريخ كله ثم جعل القرآن يحتكم به إلى هؤلاء فقد ضل سواء السبيل لكن القرآن هو الأصل والسنة معه بأيديهما نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات هذا الطريق الأمثل للوصول إلى الغايات وتحقيق المآرب أن يجعل الإنسان القرآن رأسا في العلوم مع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مما صح منها هذا أيها المباركون الدرة الأولى وهي الدرة القرآنية نزدرف الآن إلى الدرة الحديثية الحديث دائما عن الفتن وأشراط الساعة مما يصغي الإنسان إلى قوله سنتدارس حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي رواه مسلم في الصحيح ونوجز لفظه ثم نتأمل معناه جاء فيه أن ابن عمر رضوان الله تعالى عليهما أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 ثم ينزل عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيتبعه فيهلكه هذا صدر الحديث سيأتي باقي الدجال لفظ يفيد الكذب والكذب جاء في الحديث يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار إذن السمة الشخصية للدجال فساد باطنه كما تحدثنا عن يوسف أن عنوانه الرئيس جمال باطنه وصلاح سريرته الكذب كله ممحوق إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناءه مما فيه صلاح الناس وبقاء البيوت فكذب الرجل على زوجته أو الذي ينمي خيرا ليصلح بين الناس هذا الدجال لم يكتفي بأن يكذب على الناس ثم لم ينتقل إلى المسألة الأعلى وهو أن يقول على الله بلا علم لكنه جاء لأعظم شأن وهو توحيد الله فنفاه ثم تلبس بأنه زعم أنه رب وهنا بلغ الذروة من الكذب فلما بلغ الذروة من الكذب كان حقا أن يقول صلى الله عليه وسلم ما من فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال وقال ما من نبي إلا وأنذره قومه بل أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن نوحا وهو أول الرسل أنذر أمته الدجال لأن الدجال يريد أن يهدم أعظم الأركان وهو توحيد الله تبارك وتعالى قال عليه الصلاة والسلام الدجال سيظهر في أمتي المعنى أن الأنبياء كانوا يعلمون أن الدجال سيظهر فلما انتهت الأمم ولم تبق إلا هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي بالاتفاق آخر الأمم كان بدهيا أن يكون الدجال ظاهرا خارجا في هذه الأمة يقول عليه الصلاة والسلام 40 لم تأتي في هذه الرواية بيان ذلك 40 لكن جاء في حديث أخر أنها 40 يوما قال عليه الصلاة والسلام ثم ينزل عيسى بن مريم نبي الله وآخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كأنه هذه كاف تشبيه عروة بن مسعود معروف لدى المسلمين آنذاك صحابي فالشبه الجسدي ما بين عروة بن مسعود وما بين عيسى بن مريم متأتي فلذلك استشهد به النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال فيهلكه. هنا لم يأتي في الرواية كيفية هلاك الدجال، لكن جاءت في أحاديث أخرى، في أحاديث أخرى أن عيسى بن مريم يتبع الدجال بخنجر في يده فيقتله، مع أن الدجال منذ أن يرى عيسى يميع يسيح كما يذوب الملح في الماء. المقصود من هذا أن بعض الفرق كبعض المعتزلة وبعض الجهمية عارضوا في هذا، فقالوا كيف يتأتى أن ينزل عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، والله من قبل يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ثم كيف يرفع الجزية وهذه الشريعة ثابتة؟ والجواب عن هذا أنه ينزل تابعا لا نبيا، وينزل مثبتا لا مغيرا، ينزل تابعا لا نبيا وينزل مثبتا لا مغيرا. أما كون الجزية ترفع فلا ترفع إلا لسبب معقول، وهو أنه في شريعتنا الآن، شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن هذا الكافر واحد من ثلاث: إما أن يقبل الإسلام فلا جزية، وإما أن يحارب فيقاتل، وإما أن يستسلم فيدفع الجزية. في زمن عيسى ينتفي الاستسلام والجزية تبع للاستسلام فتنتفي الجزية. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ثم يمكث الناس 7 سنين، أي في زمن عيسى ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، لا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: حتى لو أن أحدكم دخل كبد جمل كبد لو أن أحدكم دخل كبد جبل لدخلت عليه وقبضت، لو أن إنسانا توارى في كهف. هذه الريح الباردة ما دام في قلبي مثقال ذرة من إيمان وخير ستقبضه ليقضي الله أمرا كان مفعولا، حتى لا يبقى إلا شرار الخلق. بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: فيبقى شرار الناس أحلامهم كأحلام الطير، أحلامهم كأحلام في خفة الطير وأحلام السباع، في خفة الطير وأحلام السباع. معنى قوله عليه الصلاة والسلام في خفة الطير وأحلام السباع: خفة الطير في سرعة مبادرتهم، سرعتهم إلى الفواحش والفساد. أحلام السباع في التقاتل ما بينهم. والله من تدبر أحوال الناس في عصرنا وجد تمهيدا لهذا، فإن الذين يفيئون إلى البارات والحانات، السارعون إلى منتديات الشهوات، ما إن يحدث بينهما شيء يسير من الاختلاف حتى تراهم يتهارجون يتقاتلون، فهم فيهم تسارع إلى الشهوة. أما العقول، والمقصود بالأحلام هنا العقول، فإن السباع فيها من العداوة والبغضاء مع بعضها البعض، تلجأ إلى البطش والفتك لأدنى سبب، يقاتل بعضها بعضا. فهؤلاء شرار الناس يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبقون على هذا الحال. ثم جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام كما أخبر ابن عمر عنه، قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: بما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم مع ذلك دار رزقهم حسن عيشهم. هذا القول دار رزقهم حسن عيشهم قول نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو والله لمن تدبره من أعظم ما يخافه المسلم. لما يخافه؟ يتكلم نبينا صلى الله عليه وسلم هنا عن قوم يعبدون الأوثان، مع ذلك الرزق دار والعيش حسن. فيفقه المؤمن أن كون رزقك يدر وعيشك حسن لا يستلزم منه أن الله راض عن تلك الأمة، عن أولئك الأقوام، عن أولئك الفرد، ويؤيده قول الله جل وعلا في القرآن: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال الله بعدها: كلا، أي ليس الأمر كما تظنون، ليس الأمر كما تقولون، إنما الإنسان يتفقد صلواته، من طوى عليه قلبه من التوحيد، صيامه، زكاته، حجه، عمرته، نوافله، بره لوالديه، إحسانه لجيرانه، قيامه بالواجبات، يتفقد هذا ليعرف أين مقامه عند الله. أما أن يكون الرزق دارا والعيش حسنا فأنت ترى من حولك في الأمم والقرون المعاصرة كم منهم والعياذ بالله من لم يسجد لله يوما طرفة عين، ومن يزعم أن لله الولد، وهم في عيش ورزق دار وعيش حسن، ولا يستلزم من هذا أبدا أن يكون الله جل وعلا راضيا عنهم. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. فالعاقل من يتفقد نفسه إذا قرأ مثل هذه الأحاديث لا يظنها أساطير تملى بها المجالس أو أخبار غيب فقط يكتفى بأنها تدون تحت أبواب عن أشراط الساعة والفتن، لكن يستنبط منها ما يعينه على الحياة الدنيا وكيف يستعد ليوم يلقى الله جل وعلا فيه. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ينفخ في الصور، ثم ينفخ في الصور فيصعقون يرفعون ليتا، فما منهم من أحد إلا وقد أصغى ليتا ورفع ليتا. الليت صفحتا العنق عن يمينك وشمالك، وحني أحدهما يستلزم رفع الآخر. الصعق الصيحة تفطر القلوب فيندق العنق، فإما أن يندق العنق عن اليمين فينحني الليت الأيمن ويرتفع الليت الأيسر، وإما أن ينحني جهة اليسار فينحني الليت الأيسر ويرتفع الليت الأيمن. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فما منهم من أحد إلا وقد أصغى ليتا ورفع ليتا. وهذا مستعمل في لغة العرب: تلفت نحو الحي حتى وجدتني، تعبت من الإصغاء ليتا وأخضع، بكت عيني اليسرى فلما زجرتها، عن الجهل بعد الحلم أسبلت معا. والمقصود الاستنباط الاستشهاد باللفظ في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعض من أخبار الغيب أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، تدبرنا شيئا يسيرا منها قبل أن نفي إلى الدرة الثالثة والرابعة في آن واحد، نمزج ما بين التاريخ وما بين الأدب. في الدرة التاريخية الأدبية أو الأدبية التاريخية، أيهما قدمت فالأمر واسع، نقول ثمة غرض في الشعر العربي اسمه التكسب بالشعر. يوجد ملوك أمراء ويوجد شعراء. الشعراء بضاعتهم القول، والملوك الأمراء يحبون أن يمجدوا ويملكون المال، فطمع الشعراء في المال يجعلهم يقولون في الملوك والأمراء ما يحب الملوك والأمراء أن يسمعوه. وهذا كان قبل ظهور الإسلام، كان حسان رضي الله عنه يفد على الغساسنة والمناذر في الشام ويقول: لله در عصابة ما دمتهم، يوما بجلق في الزمان الأول، أولاد جفنة حول قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضلي، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول، يغدغون عليه العطايا. النابغة الذبياني يفد على المنذر فيمدحه فيعطيه. الأعشى يطوف على ملوك العرب يتكسب بشعره. كان هذا شأن الناس. جاء الإسلام، طفد الشعراء على رسولنا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام أجاز الشعراء، لكن بقدر، مع أنه عليه الصلاة والسلام يكفيه مدح الله تبارك وتعالى له: فمدحك الوحي والسبع القراءات. لكن مع ذلك كان يعلم عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا لا انفكاك عن حياة الناس ما دامت لا تصادم نصا وأمرا ظاهرا في الشرع، فكان يجيز الشعراء. شغل الصديق بالحروب الردة، والفاروق بالفتوحات، وعثمان وعلي ظهرت في عهدهما الفتن، ثم استقر الملك شيئا في عهد بني أمية، عاد الناس إلى ما كانوا عليه، الشعراء يفيدون على الملوك. شغل معاوية بتأسيس ملكه رضوان الله تعالى عليه، ثم جاء عبد الملك بن مروان، فانتقلت الخلافة من البيت السفياني إلى البيت المرواني، فتح الأبواب للشعراء، بل فتحه على مصراعيه، يريد أن يثبت ملكه. كان الأخطل نصرانيا لكنه كان يفد عليه ويمدحه، ولا يتوانى عبد الملك من أن يعطيه. تعرف جرير على الحجاج، وللحجاج طريق واسع لدى عبد الملك، أدخل الحجاج جريرا على عبد الملك فأخذ يمدحه، فأغدغ عليه العطايا، فازدان في ذلك العصر التكسب بالشعر، وغلب وظهر وبلغ ذروته. أتصحو أم فؤادك غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواحي، تقول العاذلات علاك شيب، هذا الشيب يمنعني مراحي، يكلفني فؤادي من هواه، ضعائن يجتزعن على رماحي، عرابا لم يدن مع النصارى، ولم يأكن من سمك القراحي. أبيات يمهد لها، ثم يأتي للتكسب فينزل به إلى أدنى أحواله، ويقول يخاطب الخليفة: تعزت أم حزرة ثم قالت: رأيت الوالدين ذوي امتياح تعلل وهي سابغة بنيها بأنفاس من الشبم القراحي، سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم من جناحي، حميت حمات هامة بعد نجد وما شيء حميت بمستباحي، ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. يمثل قمة الاستجداء بالشعر. الفرزدق كان يمدح، لكنه لم يصل في حال استجدائه بالشعر إلى ما وصل إليه جرير. وهكذا توالت العصور والدهور، وظهر التكسب بالشعر. حتى الحطيئة على أنه كان في الهجاء أبلى كان يتكسب بالشعر، ويقولون إن عبد الرحمن بن أبي بكر قابله في ذات عرق فقال: يا أبا مليكة، وأبو مليكة كنية الحطيئة، من أشعر الناس؟ قال عبد الرحمن: فأخرج لسانا دقيقا كأنه لسان حية، وقال: أشعر الناس هذا، وأشار إلى لسانه، إذا طمع. فالرغبة في المال تجعله أقدر على صوغ الشعر، حتى إنه أي الحطيئة وفد على ابن عباس رضوان الله تعالى عنه وعن أبيه، فسأله ابن عباس: من أشعر الناس؟ قال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشعر الماضين أم الباقين؟ قال: الماضين. قال: من يقول: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب، يقصد النابغة الذبياني. ثم قال: لولا الضراعة، أي أنه ابتذل بالشعر، صنع كما صنع جرول، يقصد نفسه. ثم قال: يا ابن عم رسول الله، لا تشك أنني أشعر الباقين وأنفذهم سهما، وقد كان الحطيئة يقتات بشعره. فلما منعه عمر رضي الله عنه من هجاء الناس قال: إذن يموت عيالي يعني ينتفي معاشي. لكن هذا كان في الهجاء، أنا أتكلم هنا عن التكسب بالشعر. ظهر المتنبي، قام شعرية بالغة في الشعر في الأدب العربي كله، دخل على سيف الدولة. لكن النوال الذي كان يرجوه المتنبي قد يكون مختلفا بعض الشيء عمن غيره، فهو لم يرضى بالمال فقط، إنما كان يتمنى ولاية، يتمنى رئاسة، يتمنى أن يعلو شأنه، لم يكتفي بالمال، مع أنه أحيانا كان يعرض بالمال، يقول: أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بصوتي أتاك المادحون مرددا، ودع كل صوت غير صوتي، فإنني أنا الطائر المحكي والآخر الصدى. يعني لا يجوز أن تذهب عطاياك لهم، لأنهم إنما يحاكوني ويقلدوني ويسيرون على خطاي. لكنه مع ذلك كان يؤمل في أمور لا تخفى، مما جعل سيف الدولة لا ينتصر له كثيرا لما أهين في مجلسه. فحمل نفسه وقدم على كفون في أرض مصر، وأخذ يمدحه ويقول فيه ما يعلم أنه ليس فيه، رغبة في العطاء المالي والعطاء الدنيوي القائم على الرئاسة. لكن كافور كان يعلم من طوى عليه المتنبي من الطمع في الملك، فلم يعبأ به ولم يعطه أكثر مما من الدينار والدرهم وهو فيها من الزاهدين، مما اضطره إلى أن يهجوه. لكن فتكسب المتنبي بالشعر لا يمكن أن يقال إنه كتكسب جرير في شعره. في العصر الحديث ظهر شوقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والحق أن شوقي وإن مدح وأعطي إلا أنه يمكن أن يقال إنه أفضل من مدح إذا قارنا مدحه باستغناه عن العطايا. فلما جرت محاولة اغتيال للخليفة العثماني في عصف أيام أحمد شوقي، ثم قدر الله للخليفة أن ينجو، هنأه أحمد شوقي بقصيدة طويلة مما ذكر منها يبين أن مقامه أكبر من أن يعطيه الخليفة مالا ويجزئه عطاء. قال: ولا زلت حسان المقام ولم تزل تليني وتسري منك للنفحات. ثم بين أن هذا الأمر حقبة وانتهت، وينبغي أن تطوى الأيام على غيرها. ومن كان مثلي أحمد الوقت لم تجز عليه ولو من مثلك الصدقات، زهدت الذي في راحتيك وشاقني جوائز عند الله مبتغيات. يقصد أن مقامي كمقام حسان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت اليوم أمير المؤمنين وأنا شاعر الإسلام، لكن الجوائز التي تعطيني إياها كنت قد ألفتها دهرا، لكن مقامي الآن وسني وحالي في الناس لا يليق أن أبقى على حالي وأتكسب بالشعر منك. ثم بيّن أن الشوق إلى عطايا الله أعظم من الشوق إلى عطايا المخلوقين. زهدت الذي في راحتيك وشاقني جوائز عند الله مبتغيات. ثم بيّن علو همته ورفعة نفسه. قال: ومن كان مثلي أحمد الوقت لم تجز عليه ولو من مثلك الصدقات. وهذا بيت في قمة الاعتذار وفي قمة الأدب، لا يملك الخليفة إن كان يعقل أن يرده. ثم قال في بعد هذه الأبيات، قال يقارن بين شعره وبين شعر المتنبي: ولي درر الأخلاق في المدح والهوى، ولي درر الأخلاق في المدح والهوى، وللمتنبي درة وحصات. والمعنى أن شعري جيد كله، أما المتنبي فقد جمع ما بين الجيد والردي، جمع ما بين الحسن والسيء، وعبر عنهما بقوله: وللمتنبي درة، ويقصد الشعر الجيد، وحصات، ويقصد الشعر غير المقبول عند الناس. المقصود من هذا أنك عرفت في هذه السياحة الأدبية التاريخية كيف أن الملوك والسلاطين كانوا يحرصون على إرضاء الشعراء حتى يحلدوا ذكرهم، وما زال الناس إلى اليوم يعرفون سيف الدولة. وبالرغم من أن سيف الدولة كانت له فتوحات وجهود على فساد مذهبه، إلا أن تلك الفتوحات لم تخلد ذكره كما خلد المتنبي مجد سيف الدولة. المجد عوفي إذ عوفيت والكرم، وزال عنك إلى أعدائك الألم، ولا أخصك في برء بتهنئة، إذا سلمت فكل الناس قد سلموا. إلى اليوم والناس يستشهدون في أشباع هذه المواقف بما قاله المتنبي لسيف الدولة. بل إن البرامكة الذين سادوا في زمن بني العباس في عهد هارون على وجه الخصوص، إنما سادوا بعطاياهم للناس وإنفاقهم الأموال، واشتروا الشعراء وشعرهم بما يغدغونه عليهم. هذه ظاهرة التكسب في الأدب العربي، أجملنا فيها الدرتين التاريخية والأدبية. ونكتفي بهذه الدرر الأربع، أجملنا اثنتين وفصلنا في اثنتين، ونفيء إلى أسئلتكم فيما تبقى من البرنامج، مستعينين بالله تبارك وتعالى. الأخ أسامة من السعودية، تفضل أخ أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا جاي أسلم عليك، كيف حالك؟ الحمد لله بخير وعافية. في سؤال يا أسامة؟ في سؤال؟ إيه؟ هات. أعطيني السؤال. شلونك يا شيخ؟ حاول تسمعني من الهاتف. كيف غيرها؟ اسمعني من الهاتف يا أسامة. طيب، هذا محب صبي بارك الله له ولأهله. أي نعم، في اتصال آخر. طبعا الأخ وليد، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. حياك الله أخ وليد. حبك الله يا شيخ. حبك الله وأجلك. الله يجزاك يا شيخ. اللي في سورة الذاريات عندما الله قال أرسل ملك إلى النبي إبراهيم، نعم، ثم أتبعهم لما ذهبوا إلى لوط، فأرسلناهم إلى قوم لوط. أيما الأول، إبراهيم ولا أرسلوا إلى إبراهيم ولا لوط؟ السؤال أين أرسلوا، إلى إبراهيم أو لوط؟ أيما الأول؟ أي ذهبوا إلى إبراهيم أولا، بعد لوط. أي نعم، الله يجزاك. سيأتي تفصيله في الجواب إن شاء الله، بس نأخذ سؤال. الله يجزاك. سؤال آخر. الله شكرا يجزاك. يا هلا أخ وليد. ويسأل الملائكة ذهبت إلى إبراهيم أولا أو إلى لوط. بعد أن نأخذ بعض الأسئلة نعود إن شاء الله فنجيب تفصيلا. أخ عبد الحكيم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. عندي أسئلة واجدة. يقول الله تعالى ولهم قلوب لا يعقلون بها، شلون تفسير؟ ولهم ماذا؟ ولهم قلوب لا يعقلون بها. نعم، السؤال الذي بعده. السؤال اللي بعده، ما قصة عبد الله الثقفي مع عبد الله الزبير رضي الله؟ قصة من؟ عبد الله الثقفي الذي وقف في وجه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. طيب، السؤال الذي بعده. السؤال اللي بعد يا شيخ، ممكن اترك رقمي في الكنترول جزاك خير؟ اي ممكن. طيب خلهم يحولوني على الكنترول ان شاء الله. ابشر، اتصل انت على اخر البرنامج يكتبونه. شكرا. طيب. اخ عبد الحكيم. نعم، عبد الحكيم، قلوب لا يعقلون بها وقصة عبد الله بن الزبير، وإن كنت قصص عبد الله بن الزبير كثيرة ولا أدري أيها يعني، رضوان الله تعالى عن عبد الله وعن أبيه. نأخذ اتصالا آخر بعد أسامة ووليد وعبد الحكيم. طيب، الآن نجيب على ما ورد من أسئلة. بالنسبة لسؤال أخ وليد، فإن الله جل وعلا بعث ملائكة كراما سماهم مكرمين في كرامه العظيم إلى قوم لوط، لينزل على قوم لوط العذاب، ويكون في إنزال العذاب عليهم مع ذلك نجاة لوط وأهل بيته إلا زوجته. لكن هؤلاء الملائكة في طريقهم إلى قوم لوط إلى قرية سدوم مروا على نبي الله جل وعلا إبراهيم قبل أن يأتوا إلى قوم لوط في صورة أضياف دون أن يعرفهم، ذبح لهم ثم تبين لهم أنهم ملائكة. ولوط هو ابن أخ لإبراهيم عليه السلام، هاجر من أرض العراق ونزل أطراف الشام جهة الأردن حاليا، فدعا قومه إلى عبادة الله جل وعلا وكانت فيهم تلك الفاحشة المعروفة، فبعث الله جل وعلا أولئك الملائكة فمروا على إبراهيم قال ربنا وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. هذا خبر إبراهيم ولوط عليهما السلام. أما سؤال الأخ عبد الحكيم في قول الله جل وعلا لهم قلوب لا يعقلون بها، فهذا من أدلة من قال إن العقل محله القلب، من قال إن العقل محله القلب وهو ظاهر القرآن. ولهذا قال الله جل وعلا لما ذكر خبر أن أم موسى ألقت ابنها في اليم، قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. والمعنى فؤاد أم موسى معلوم أن الفؤاد هو لب القلب، ويصبح المعنى كما تقول الآن أن يعني تملك تأتي قضية تشغلك فأصبحت تنسيك هذه القضية جميع القضايا، فتقول بالعامية يعني بالدارجة ليس في رأسي إلا هذا الأمر، مشغول عن غيره. فقول الله جل وعلا وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، أي أن أم موسى لم يكن يشغلها شيء إلا خوفها على وليدها الذي ألقته بيديها في البحر فارغا من أي شيء، بمعنى أنها لا تفكر في أي موضوع آخر غير حرصها على أن تطمئن أين مآل ابنها، أين قذفته الأمواج، إلى أي الأيدي استلمته. وهذا كله أي قول الله جل وعلا وأصبح فؤاد أم موسى فارغ إن كانت تبدي به، دلالة على أن القلب هو محل العقل والعلم عند الله. أي نعم، تفضل يا أبا أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما تستفسر يا شيخ الله يجزاك خير. يقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذاك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والرجل يعني مطلق لا يرى النظر. وبعدها قال الله: وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم، لآخر الآيات يعني يشهد الله. وفي حديث رواه أبو داود اللي دخل مهات المؤمنين دخل على مؤمن مكتوب فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالانصراف فقال لهم: عميان أنتما، معروف الحديث. في حديث آخر الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه معايا الشيخ معك سأل بنت فاطمة: ما خير للرجال ما خير للنساء؟ قالت: لا ترى الرجال ولا يراها، فقبلها وقالوا ذرية بعضها من بعض. تمام يا شيخ؟ يعني أرى رؤية المرأة وغير كذا المشايخ، يعني حديث عائشة أنها كانت تنظر للحبشة، عائشة كانت صغيرة ممكن رأيتهم في العمر مرة واحدة ولا أقول في السنة مرة، فما الضابط في رؤية النساء للرجال؟ أنا اللي رأى أنه ما يجوز أنها ترى المرأة الرجل. ما أدري إيش رأيكم يا شيخ؟ يعني المرأة الآن في مشايخ ما شاء الله في التلفزيون يجون متشيكين على تحت على سنقة 10 وينظرون من النساء كل يوم نظر، فأعتقد أنه حتى يمرض قلب المرأة مع الوقت صراحة. أنا هذا الرأي يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، طبعا ظاهر للجميع سؤال أبي أنس وفقه الله، وهو يحمل في قلبه غيرة محمودة زاده الله جل وعلا من فضله. أما نظر المرأة إلى الرجل بشهوة فلا يجوز البتة، وعليه تحمل الآية: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وما ذكره من الأحاديث ففيها تفصيل. فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفعميواني أنتما، فهذا الحديث وإن كان صحيحا لكنه العلماء يعارضونه بأحاديث أصح منه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد عند أحد الصحابة وكان لا يبصر لما كان ما كان من أمر الثلاثة الذين خلفوا، فقال: إنك تضعين ثيابه عندك ولا يراك، لأنه كان كفيفا. وهذا معنى أنها تراه، لكن لا يعني أنها تتوخى أن تتأمله وتنظر إليه وتحدق النظر فيه. أما حديث علي رضي الله تعالى عنه فالذي يحفظه الساعة أن سنده فيه شيء من الضعف. قضية فاطمة لما قالت: خير لها لا تراها الرجال ولا يراها الرجال، على حفظ الساعة لكني لا أجزم به. عموما الضابط في مثل هذه المسائل أن الأصل أن المرأة تحاول أن لا ترى الرجال، وما ذكره من في تعقيب كلامه الذي لا حاجة لإعادته، لكن لا يصل الأمر إلى حد الإنسان يشكك أو يدخل في عالم من الوسواس أو يدخل في شيء غير محمود فيتهم زوجه أو أهل بيته أو بناته. هذا كله يسوق إلى أمور غير محمودة، ودين الله جل وعلا بين المغالي فيه والمجافي عنه. وكذلك كل طرفي الأمور إذا الإنسان أخذ بأحدهما أصبح مذموما، لكن العاقل لا يحكم إلا بقراء ولا يسير على غير هدى، والأصل البراءة حتى يثبت الضد. نعم، في سواء تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، عندي سؤال عدد أسئلة. الأول في قول الله عز وجل أو في سورة الأحزاب، قول الله عز وجل: وليضربن بخمورهن، ما نقصد بقوله وليضربن؟ ما تفسيرها؟ السؤال الثاني في ما يتعلق بقيام الساعة في الحديث، أن صحيح الذي أورده أظن البخاري، أن أول علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها، فكيف نجمع بينها وبين خروج المهدي وتوبة الناس وخروج عيسى وانتشار الإسلام؟ كيف نجمع بينها وبين هذا الحديث؟ وجزاكم الله خير. الضرب في سؤال آخر. لا الله يجزاك خير، مشكور يا شيخ. شكرا. السلام. الضرب في اللغة يأتي بمعنى الإلصاق، منه قول الله جل وعلا: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قالت العرب: إن المروءة والسماحة والنداء في قبة ضربت على ابن الحشرجي. وقال أحدهم أظنه الفرزدق: يهجو جريرا، ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل. من هنا يفهم معنى الضرب. فالمقصود، وهذه مسألة طويلة يعني ذائعة شائعة في قضية حجاب المرأة، حجاب المرأة المؤمنة، اتفق المسلمون على أن الحجاب فرض، لكنهم اختلفوا فقط في قضية الوجه، ولكن لا يحصل نقل الأمة من أمر مفضول إلى أمر، من أمر فاضل إلى أمر مفضول. هذا ما يمكن أن يجمل الخطاب. بالنسبة لأشراط الساعة سأجيب عنها بعد أن أخذ هذا الاتصال. نعم، تفضل يا أبا علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبقيك. بارك الله في جهودك يا شيخ. آمين. في سورة الزخرف طال عمرك ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك. نعم. إلى يسبقها بقصة موسى عليه السلام، ثم إلى أن قال: ولما ضرب ابن مريم، ثم قال: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا الصراط المستقيم ولا يصدنك عنها. لا. ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه الآية. فهل هذا خبر مؤخر لنزول عيسى في آخر الزمان؟ وشاكرين ومقدرين جهودك يا شيخ. نجيب على الأخ أحمد، نأخذ الأخ أحمد ثم نجيب على أخ جواب سؤال أبي علي. أما بالنسبة للأخ أحمد، كلمة كبرى وصغرى كلمة نسبية ولا مشاحة في الاصطلاح. فعليه الصلاة والسلام قال عن نفسي: بعثت وأنا والساعة كهاتين، وأشار بيده بإصبعي السبابة والوسطى. فبعثته صلى الله عليه وسلم قياسا على ما مر من أحداث قبله، يعتبر أمر يعني من علامات الساعة الكبرى. لكن خروج الدجال مع بعثتي يعتبر قيام الساعة شرط أكبر. كذلك طلوع الشمس المغربية هو بداية تغير الحال، لأن طلوع الشمس من مغربها أمر غير مألوف، فهو اضطراب في العالم العلوي يعقب اضطرابا في العالم السفلي، وهو خروج الدجال. فالمسألة مسألة نسبية، وعلى هذا تحمل الأحاديث. ما ذكره الأخ أبو علي ذكره العلماء من قبل، كما قال أن عيسى عليه السلام دل ظاهر القرآن على أنه من علامات الساعة. قال الله جل وعلا في سورة النساء: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقال في الزخرف: وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة. وعلى كلا الحالين فإن نزول عيسى بن مريم عليه السلام علامة كبرى من علامات الساعة، وقد جاء في أحاديث صحيحة ثابتة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام سينزل في آخر الزمان، وهو ظاهر القرآن كما في سورة الزخرف وفي سورة النساء. والعلم عند الله. بهذا أيها المباركون نكون قد فرغنا في هذا اللقاء المبارك من الدرر الأربع: القرآنية والحديثية والتاريخية والأدبية. نسأل الله أن يجعلنا ممن وفق في قوله، كما نسأل الله أن يجعلكم ممن وفق في استماعه والانتفاع. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. شاكر لكم جميعا ما تفضلتم به من حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.